أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البصران هذا تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وما يستوي البحران تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى والله هو الغني والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن تدع مثقلة